أنه ما بينهم من التباعد وأن التلاقي بينهم أنه نادر وأنه قليل. والحديث صحيح الإسناد, وبعض العلماء تكلم في متنه, منهم الذهبي قال هذا إسناد منكر مع نظافة إسناده, مع نظافة إسناده يعني هو منكر هذا, يعني نفس الحديث هنا قال أنه منكر مع نظافة إسناده. عبارة الذهبي هذا, أين هذه عبارة الذهبي هذا, وين هذا؟ قلتم هذا إسناد ولا هذا متن؟ يعني متن قال يعني متن قال هو منكر مع نظافة إسناده, يعني المتن منكر مع نظافة إسناده, يعني لأن إسناده صحيح ورجال ثقات. فبعض أهل العلم قال إنه لا يتكلم في يعني في متنه ولا يقدح فيه, وإنما يفسر بمثل هذه التفسيرات التي ذكرها أهل العلم, يعني منهم من قدح فيه من جهة المتن مع صحة الإسناد, ومنهم من قال إن المتن يعني يكون صحيحا كما أن الإسناد صحيح ولكنه يفسر بكذا وكذا. شوف كلام السندي على الحديث, يقول قال الخطابي إنما لا تقبل شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشرع وبكيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ونقصان, وإن كان عدلا من أهل قبول الشهادة جازت شهادته خلافا لمالك. قيل إن كان العلة جهالتهم لزم أن لا يكون للتخصيص في قوله على صاحب قرية فائدة, وقيل معنى لا تجوز عند من يرى الجواز لا يحسن لحصول التهمة لبعد ما بين الرجلين, ويؤيد ذلك تعديتها بعلى فلو يعني لا يحسن يعني ليس فيه يعني تحريم ومنع, يعني لا يحسن يعني يعني ما يدل على المنع, ولكنه يعني خلاف الأولى أو أنه يعني لا ينبغي. نعم لا يحسن لا يجمل. نعم وقيل لا يجوز أي لا تحسن أن يحمل مصلحة لأن وقيل لا يجوز أي لا تحسن أن يحمل مصلحة أن يحمل مصلحة لأنه يتعذر طلبه عند الحاجة, يعني هذا عند التحمل, يعني عند التحمل ليس عند الأداء, لأنه كونه يشهد عند التحمل يعني معناها عند الحاجة ما يحصل لأنها ليس موجود, لأنها في البراري والفلوات, وإنما يعني يكون الاستشهاد لأهل القرى الذين إذا احتاج إليهم وإذا هم موجودون. نعم انتهى. أي أداء الشهادة, وقيل يحتمل أن يكون ورد في الشهادة على الإعسار, وفيها يعتبر أن يكون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة, يعني شهادة على الإعسار, يعني يكون يعني يشهد بدوي يشهد بين حضر المعسر وهو ليس عنده خبرة. نعم بعده انتهى. وقيل يحتمل أن يكون ورد في الشهادة على الإعسار, وفيها يعتبر أن يكون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة. نعم يعني شهادة على الإعسار. وإذا كان عدلا وكان يعني عنده خبرة وعنده نباه, لأن من بعض البادية وبعض العوام عندهم من القدرة ومن التمكن ومن الفصاحة ومن الحجة ومن يعني هذا ما ليس عند كثير من المتعلمين. نعم. قال الإمام الشوكاني في النيل ذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد وبه قال مالك وأبو عبيد, وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان ذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد وبه قال مالك وأبو عبيد للرد. نعم لا ترد شهادة. نعم ذهب إلى القبول وذهب الأكثر إلى القبول، يعني قبول الشهادة إلى القبول. قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. يعني هذا كلام جيد هذا، يعني من عرفت عدالته، من عرف يعني فهو مثل العامي من أهل القرى. أقول مثل العامي من أهل القرى لأن البدوي مثل العامي من أهل القرى. قال: حدثنا حرملة بن يحيى صدوق أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب كتب. عن نافع بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن الهاد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي هريرة. نعم. الحديث الذي قبله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. ذكره الحافظ في البلوغ وزاد: ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. أين هو؟ في البلوغ. إيه؟ عن عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. نعم. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، يعني لأنه متهم لإحسانهم إليه و يعني فضلهم عليه. يقول السائل: ما هو الضابط الذي يفرق فيه بين البدوي والحضر في أيامنا هذه؟ الحضري هو الذي يسكن البادية. حضري. البدوي هو الذي يسكن البادية يعني وينتقل من مكان إلى مكان، وأما الحضري فهو الذي هو سكن القرى سواء كان متحضرا أصلا أو أنه بدويا تحضر، لأن كل هؤلاء يقال لهم حاضرة، لأن من سكن المدن والقرى فهم حاضرة، والذين يتنقلون في البر وينتقلون من مكان إلى مكان يتبعون العشب ويتبعون الأمطار ويسكنون في الخيام يعني هؤلاء هم أهل البادية. لا يقال أن الإنسان إذا كان أصله بدوي ثم إنه تحضر بقي على بداوته، وإنما كثير من أهل الحاضرة هم متحضرون، بدو متحضرون، كثير من أهل الحاضرة هم من المتحضرة يعني من البادية، لكن البادي هو الذي يعني ليس من أهل القرى وإنما هو من أهل الفلوات والبراري يتنقل من مكان إلى مكان. نعم. يقول: ما يذكر من عدم جواز شهادة الفروع للأصول والعكس، هل هذا صحيح؟ نعم، لأن يعني التهمة يعني موجودة، يعني بعض العلماء قال بذلك، يعني كل إنسان يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه. نعم. يقول: وكذلك شهادة الأخ لأخيه تجوز؟ القرابة نعم، القرابة موجودة يعني، أو القرابة موجودة والتهمة يعني موجودة، والمسألة فيها خلاف بين العلم، وابن القيم يعني بسط ذلك في كتابه إعلام واقعين. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء بالشاهد واليمين. قال: حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ثم ذكر باب القضاء بالشاهد واليمين. الأصل أنه يستشهد شهيدان، فإذا وجد الشهيدان وهما عدلان يحكم للمدعي على المدعى عليه بالشهادة، وإن لم يحصل المدعي إلا شاهدا واحدا، فقد جاءت السنة بأنه يضم يمينه إلى شهادة الشاهد، ولا توجه اليمين المدعى عليه، لأن جانب المدعي وجد عنده شيء من القوة وهي وجود شاهد، إلا أنه لم يكمل النصاب ولم يكمل العدد المطلوب الذي تبنى عليه يبنى عليه الفصل في الحقوق، فجاءت السنة بأن يضم إلى القوة التي عنده وهي الشاهد قوة أخرى وهي اليمين، فتكون الشاهد بدل اليمين لأن جانبه عنده قوة فيضاف إليه اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بذلك وقضى بالشاهد واليمين، فدل هذا على أن اعتبار على اعتبار ذلك وعلى ثبوت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من كان لم يحصل شاهدين وإنما حصل شاهدا واحدا فإنه يستحلف مع الشاهد ويقضى على المدعى عليه وأما إذا لم يكن عنده شاهد ولا شاهدان فإنه توجه اليمين إلى المدعى عليه. نعم. قضى باليمين مع الشاهد. نعم. قضى باليمين مع الشاهد يعني أنه تضم يمين المدعي إلى شاهد المدعي. نعم. قال حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري. قال أخبر حدثنا أبو مصعب المديني. نعم. أحمد بن عبد الله الزهري هذا هو قيل عن الذي جاء في الكتب أنه أحمد بن أبي بكر أحمد بن عبد الله لا أحمد بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر هو هكذا الذي ذكر في التهذيب وفي تلاميذ عبد العزيز بن محمد الدراوردي أحمد بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر نعم صدوق غير أصحاب الكتب نعم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو أحد التسعة الذين هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة نعم عن عبد العزيز محمد الدراوردي وكان يعني يعني يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار ومحمد المثنى ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252 يعني قبل وفاة البخاري بأربع سنوات وهم من صغار شيوخ البخاري، فثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة ماتوا في سنة واحدة، محمد المثنى ومحمد بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي توفوا جميعا سنة 252 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، يعني ثلث شيوخ أصحاب الكتب الستة وهم ثلاثة من تسعة ماتوا في سنة واحدة. عبد العزيز محمد الدراوردي صدوق خرج أصحاب الكتب. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وثقة خرج أصحاب الكتب. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق خرج أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون. عن أبي أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ثم ذكر حديث جابر وهو مثل الذي قبله يعني حديث آخر يعني عن الأول عن أبي هريرة وهذا عن جابر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، فدل ذلك على ثبوت هذا الحكم. قال حدثنا محمد بن بشار نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الوهاب هو بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جعفر بن محمد وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي محمد بن علي بن حسين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر نعم